بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله يعني الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الأول خلفه يعني من حيث أنه إمام، والثاني بقوله وعلى من مات منهم أي يصلى عليهم ولو كانوا فجارا ما داموا من أهل القبلة، أي ما داموا على التوحيد وعلى الإسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، منقطعا بين مكحول وأبي هريرة. قال: وفي إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود. الأصح ضعفه وعبد الله بن صالح الضعيف، معاوية بن صالح يحسن له، معاوية بن صالح حسن الحديث ولكن العلة هي الانقطاع. وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. مكحول لم يدرك أبا هريرة على ما تقدم. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. التنصيص على الصلاة الذي في البخاري أنه حج معه، ولا شك أنه سيصلي معه الصلاة، ولكن لم يحصل التنصيص في رواية البخاري، وقد جاء عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني 378 والبيهقي الثالث 122 بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وهذا مصير بأن ابن عمر لم يرى كفر الحجاج بن يوسف، فهو كان فاسقا ظالما. وكذا أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان الحجاج فاسقا ظالما. كذلك أنس بن مالك قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فمعناه أنه كان يصلي خلف الحجاج ويأمر الناس بالصلاة. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. الحديث ضعيف، إسناد فيه عثمان بن عبد الرحمن القاصي متروك، وطريق أخرى فيها خالد بن إسماعيل المخزومي متهم، أخرجه الدارقطني وهو شديد الضعف. قال: أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها، ولكن العمل عليه. الصلاة على من قال لا إله إلا الله ما دام موحدا توحيده صحيح لم ينقض، فيصلى خلفه ويصلى عليه. والصلاة خلف المبتدعة كما سيأتي إن كان هو إمام المسلمين فيصلى خلفه، وإن كان غير إمام المسلمين ووجدت غيره فالصلاة خلف الرجل السني أولى إن كان الأمر في الخيار لك، وإن لم يكن لك خيار فلا يجوز ترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام مبتدع، فقد نص العلماء أن ترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام مبتدع هو عمل مبتدع. ترك الجمعة والجماعة خلف المبتدع عمل مبتدع إذا لم تكن الجمعة مكفرة، البدعة مكفرة. وأما الميت المسلم ما دام موحدا فيصلى عليه. وما جاء عن السلف من أنهم زجروا عن متابعة جنازة المبتدع أو الصلاة عليه، فالمراد من ذلك أنه على سبيل الزجر والعقوبة إن كان في ذلك مصلحة راجحة. ما دام هناك مصلحة أنك إذا تركت الصلاة خلفه ينزجر الناس عن البدعة ويكون تعزيرا وإنكارا لمنكر، فهذا أمر مطلوب ممن كان له شأن وينزجر الناس بترك صلاته. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى على من قتل نفسه زجرا لهذا العمل وتركا وتعزيرا، فهذا من باب إنكار المنكر كما بينه شيخ الإسلام، فلا يصنع إلا لمصلحة راجعة. أما إذا لم يحصل مصلحة ما يزداد الناس إلا نفورا عن السنة، فينبغي أن يصلى عليه، يصلى على المبتدع مع سائر المسلمين. فما الفائدة من انكفافك عن ذلك وهو يزيد مفسدة، يزيد الناس نفورا عن السنة وعن دعوتك، ويفرح المبتدع بهذا العمل فينفرون الناس عنك وعن دعوتك. إذن فيصلى، صلى على المبتدع ما دامت بدعته لم تخرجه عن الإسلام وعن التوحيد. قال: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة. أما مستور الحال فهذا يجوز الصلاة خلفه بلا إشكال ما دام أنه مع المسلمين وظاهره الإسلام. اعلم رحمك الله وإيانا، وأنتم تعلمون أن البدء بالنفس أولى، اعلم رحمنا الله وإياك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه، أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، يتكلمون على من أظهر البدعة ودعا إليها، أما من لم يظهر ولم يدعو إلى بدعته فهذا عند أهل العلم يقولون المنكر الظاهر ينكر بالظاهر وهو بزجره وعدم الصلاة خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإذا أخفى فيكتفى بالنصح الخفي ولا يعامل بالهجر كما يعامل المظهر، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه حتى ولو كان داعيا إلى بدعته فاسقا ظاهر الفسق، لكنه الإمام الراتب فلا يجوز ترك جمعة ولا جماعة ولا عيد من أجل ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، عمله نعم مبتدع فقد ابتدع بهذا العمل. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، قال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ذكر ابن مسعود جاء في بعض الطرق فيها انقطاع، وفي صحيح مسلم بدون ذكر ابن مسعود ذكر القصة أنه صلى بهم وكان قد سكر وقال أزيدكم، وقع في مسلم أنه صلى ركعتين فقط ثم قال أزيدكم في صحيح مسلم. وأما الرواية التي فيها أنه صلى أربعا ثم ذكر كلام ابن مسعود فهي في الاستيعاب لابن عبد البر، أخرجه عمر بن شبه كما في الاستيعاب لابن عبد البر، الجزء الثالث 596، من طريق عبد الله بن شوذب، فذكر القصة. عبد الله بن شوذب من أتباع التابعين، فهو معضل يحكي قصة حصلت وقت عثمان بن عفان، فهو معضل. لكن الشاهد من القصة أن الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر ويصلي بالناس والناس يصلون خلفه، حتى رفع أمره إلى عثمان رضي الله عنه ثم قام عليه الحد. قاله في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. عثمان مظلوم ومحصور، ومع ذلك أمر بالصلاة خلف الإمام الذي كان يصلي بالناس في ذلك الوقت. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين. وتأملوا قول من أظهر البدع والفجور، فكان هذا من باب إنكار المنكر، ترك الصلاة خلفه زجرا من باب إنكار المنكر. فإذا كان المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم فلا يترك، يصلي. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. كلام طيب، انظروا إلى المصالح التي ذكرها. أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. إذا حصلت هذه المصالح فهذه مصالح شرعية، فمثل هذا نعم يتأكد إن لم يكن واجبا، قد يصل إلى حد الوجوب أنه يترك الصلاة خلفه لتحقيق هذه المصالح. هذا إذا كان المصلحة متحققة يغلب على الظن وقوعها. قال: فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وتأسف عند أن تجد أناسا ينتسبون إلى السنة ثم يحصل لهم التحمس في هذه المسائل حتى يترك الجمعة أو الجماعة ويصلي في بيته، ولا يصلي خلف رجل يظنه مبتدعا وهو ليس كذلك. يعني وصل الحد بالغلو إلى حدود عظيمة إذا كانوا حكموا بالبدعة على من ترك الجمعة والجماعة خلف المبتدع المتحقق بدعته متحققة. فكيف بمن يترك الجمعة والجماعة لأن الإمام يخالفه في بعض المسائل وهو من أهل السنة؟ فانظروا أين وصل الحال ببعضهم، غلو مفرط. قال: فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، يعني مرتب راتب من قبل ولي الأمر، إذا هجرته ربما حصل الضرر عليك أنت تخالف ولي الأمر،